يا حلو صبح غنى محمد أنديل من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي. مستمعينا الأعزاء، حينما سئلت كوكب الشرق أم كلثوم عن صوت محمد أنديل وكانت قلما تدلي برأيها في الأصوات، قالت إنه صوت صييت كبير. ساعتنا الآن 8:05 في القاهرة. معلومة لصحتك. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا يهم القائمين على رعاية المسنين، وخاصة المرضى منهم والملازمين للفراش معظم الوقت. ومش كبار السن وبس، المشكلة دي كمان ممكن تحصل لأي حد أصيب بمشكلة صحية اضطرته لملازمة الفراش لفترة طويلة شوية. المشكلة دي هي مشكلة قرح الفراش. إزاي نقي مرضانا من قرح الفراش؟ وإزاي نمنع حدوثها؟ قرح الفراش ممكن تنتج عن النوم على السرير لفترات طويلة. الرقاد على السرير لفترات طويلة بيخلي فيه ضغط مستمر ومزمن على أماكن معينة في جسم الشخص ده، وده اللي بيترتب عليه قرح الفراش، واللي ممكن تكون خطيرة وتتسبب في مضاعفات كبيرة وتسمم في الدم، لدرجة إن القرح دي هي اللي ممكن تودي بحياة الشخص ده، مش المرض الأصلي اللي عنده. مشكلة قرح الفراش بصفة خاصة الوقاية منها هي الأساس مش العلاج، لأن علاجها في بعض الأحيان بيكون صعب للغاية. علشان كده هدفنا دايما هو الوقاية من قرح الفراش وما لا يحدثها. إزاي؟ أولا إذا كان الشخص ده قادر على الحركة، يعني يقدر يقوم ويتحرك حتى ولو لدقائق معدودة، فلازم ننصحه ونشجعه دايما إنه يترك السرير ويتحرك من وقت للتاني، وما يكسلش وما يستسلمش للبقاء في السرير معظم الوقت. لكن إذا كانت الظروف المرضية للشخص ده تمنعه من الحركة أو النشاط البدني أو ترك السرير، فهنا بننصح الشخص ده بعدم البقاء على وضع واحد أثناء الرقاد على السرير، ما يبقاش قاعد أو نايم لفترة طويلة على نفس الوضع، وهكذا ما ينامش على جنب واحد طول الوقت، لازم يتقلب على السرير باستمرار كل ساعتين كل 3 ساعات على الأقل خالص. وإذا كان ما بيقدرش لوحده يعمل كده، لازم حد من المحوطين بيه يتولى المهمة دي وما يغفلش عنها أبدا. ومش كده وبس، ممكن برضو عند بعض الناس نحتاج مع التقليب لتنظيف للجلد بصفة مستمرة ودورية، ودهن الجسم ببعض المطهرات ومرطبات الجلد. وكمان دلوقتي بقى متوفر المراتب الهوائية اللي بتستخدم للحماية من حدوث قرح الفراش، واللي ممكن تتوفر في البيت، وفي منها أنواع، منها اللي بيسمح بسرايين الهواء داخلها بطريقة معينة، يعني تكون بعض أجزاء المرتبة دي منتفخة لوقت محدد وبعد كده تنكمش، وبعد كده تنتفخ أجزاء تانية وبعد كده تنكمش، وهكذا، فما يخليش في ضغط واحد على مستمر على مكان معين في جسم الإنسان. مهم جدا الغذاء الجيد للناس المعرضين للإصابة بقرح الفراش. مهم جدا تناول السوائل بصفة مستمرة علشان نحافظ على رطوبة الجسم. مهم جدا نهتم بمراقبة الجلد والمناطق المعرضة أكتر للتقرح، علشان علاجها المبكر بيكون أكتر سهولة وبيقلل جدا من حدوث المضاعفات. دمتم بصحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء فروع التوفيق تيسيرا على المواطنين، وللاستفادة من منظومة التحول الرقمي، من حقك تعرف. أنه تم افتتاح 125 فرع توثيق داخل منافذ البريد المصري في أنحاء الجمهورية. والفروع دي بتشتغل بنظام الشباك الواحد علشان نوفر عليك الوقت ونقضي على الإجراءات الروتينية. والفروع دي بتقدم كل خدمات التوثيق. وكمان وزارة العدل سهلت عليك الخدمة ووفرت لك 27 خدمة توثيق على بوابة مصر الرقمية. كل اللي عليك الدخول على البوابة وتحرير بيانات المعاملة، وتقدر كمان تدفع إلكترونيا بالفيزا بتاعتك. ده غير انك تقدر تحدد فرع التوثيق واليوم والساعة لاستلام المعاملة. وعلشان نسهل عليك اكتر، وزارة العدل عملت لك تطبيق اسمه ارغب في عمل توكيل، تقدر تنزله على اي سمارت فون. وبمجرد ما تحمل التطبيق وتدخل عليه هتلاقي خدمات كتير، زي مثلا حجز موعد في اقرب فرع توثيق جنبك، او انك تعرف الكثافة اللي في الفرع ده علشان لو حابب تنجز معاملتك في فرع تاني وتختصر وقتك. ده عم مجاهد فرحان هو وعيلته بمحصول الارض، المية والارض اللي هم راسنا. وده حال عم مجاهد لو ما عملش حساب المية. حقيقي مصر فيها مشكلة مية يا باشمهندس. ايوه، لازم نفتكر ان في دول بيشاركونا في مية النيل، وحصتنا من المية محدودة، والناس والصناعة بيكتروا. يعني لازم نعمل حساب المية عشان كل واحد يضمن نصيبه. فعلا، لان الزراعة بتستهلك اكتر من 3/4 مية النيل، وما فيش غيركم هيحافظ عليها. صح صح يا باشمهندس. المية رسمنا لينا احنا وعيالنا، هنصونها بعدينا والدنيا تحلمنا. المية رسمنا لينا احنا وعيالنا، وعشان خاطرهم هحافظ على المية بعناية. صباح الخير على موجتنا 107.4 FM و 819 AM. البرنامج العام أصل الرجل. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى برقيات تهنئة من كبار رجال الدولة بمناسبة الذكرى 74 لعيد الشرطة والذكرى 15 لثورة 25 من يناير. العيد 74 للشرطة المصرية هو ذكرى معركة الإسماعيلية التي حدثت في 25 من يناير من عام 1952. هذه المعركة وهذا اليوم الذي رفض فيه ضباط وقوات الشرطة المصرية تسليم أسلحتهم وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية للمحتل الإنجليزي بعد معركة كبيرة قاموا خلالها بالدفاع عن الكرامة الوطنية في هذه الموقعة، موقعة الإسماعيلية التي سقط فيها 50 شهيدا و80 جريحا على يد قوات الاحتلال الإنجليزي. هذا اليوم يظل ذكرى عزيزة في الذاكرة المصرية تخلد بطولات رجال الشرطة وتضحياتهم دفاعا عن تراب الوطن وكرامة شعبه. رجال مصر الساهرون على أمن الوطن. سيارة 7 بلغات، سرعة التوجه لمدان مصطفى كامل، عثور على طفل بعمر 5 سنوات. عمليات مدنية، سرعة التوجه للعثور على جسم غريب داخل إحدى محطات الوقود. سرعة توجيه ضباط المفرعات. من سيدة ضلت الطريق وتعطلت سيارتها وصاحبتها أطفال. أنا مستعد وقت النداء أكون عشان المرعصات، دايما وجاهز إن أواجه أي حد. أنا العزيمة والصمود، أمنك سلامتكم وهدفي. الشرطة المصرية رجال يؤدون مهامهم ومسؤولياتهم الوطنية بإيمان لا يتزعزع أو ينكسر، وإدراك حقيقي لمعنى المسؤولية الوطنية. تمام يا فندم، تم انتهاء المأمورية وتم ضبط جميع عناصر التشكيل وتم ضبط جميع القطع التي يشتبه فيها سريات. عهد وقسم أصون بلادي وأهلها، قد التحدي وعمرنا ما بتنهزم، إن هذه الجهود والتضحيات التي تقدمها الشرطة تسهم بأشد ما يكون الإسهام في بناء وطننا وحماية أمن كل مواطن مصري يحيا على هذه الأرض الطاهرة. صباح الخير على موجتنا 107.4 FM و 819 AM البرنامج العام أصل الرجل. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير مستمعينا الأعزاء. من موضوعاتنا هذا الصباح الفضول الرقمي يعرضنا للخطر، وهناك عصابات الإنترنت التي تصطاد الفضوليين باللينكات المغرية، فيديوهات وروابط مزيفة واختراق حسابات شخصية وهواتف محمولة وأجهزة الحاسب. يسعدنا أن يكون معنا الآن على التليفون الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية. دكتور محمد صباح الخير. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وصباح الخير على السادة المستمعين، وصباح الخير على مصر كلها. أهلا بك يا دكتور. يعني الحقيقة الفضول الرقمي حقا يعني بيعرضنا للخطر، خاصة مع الروابط المغرية أو اللينكات المغرية التي يعني يدفع بها عصابات الإنترنت لكي تصطاد الفضوليين بهذه اللينكات، سواء وظائف أو إعلانات لأعمال معينة أو كذا أو كذا. فيعني لو حضرتك روشتة للحماية من فخ النصب الإلكتروني وعدم التعرض أو التعامل بحذر مع هذه اللينكات التي تكون فخ للوقوع في هذا النصب الإلكتروني. أولا بشكر حضرتك على الدعوة الكريمة ديت، وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين. أهلا بك يا دكتور. والموضوع ده مهم جدا في ظل التطور التقني الرهيب اللي بنعيشه والاعتماد الكلي على الأنظمة الرقمية، وإن النهاردة أصبحت الأنظمة الرقمية جزء لا يتجزأ من حياة المستخدم في شتى المجالات. كان لابد هنا إن إحنا يبقى عندنا جزء كبير جدا وهو الوعي الرقمي. حضرتك هنا بنتكلم على الفضول الرقمي، لا، الفضول الرقمي ده جزء صغير جدا من أساليب وحيل يطلق عليها الهندسة الاجتماعية. ايه هي الهندسة الاجتماعية اللي بداخلها الفضول الرقمي؟ الهندسة الاجتماعية هي فن اختراق عقول البشر. ازاي اخترق عقل البشر قبل ما اخترق الاجهزة بتاعتهم؟ ان انا اسير فضوله ان هو يدخل يشوف الحاجة، او يحاول ان هو يعرف بيانات اكتر، او ان هو يعرف يقرأ حاجة تشد انتباهه، زي عاجل وحصري وحط صورة لحاجة مش موجودة اصلا. تمام. يدخل المستخدم سريعا عشان يشوف ايه هو العاجل والحصري. تمام. يلاقي ان الموضوع فيك، مفيش حاجة حقيقية. يتكمن هنا الخطورة في الدخول على هذا الرابط. الرابط ده بيكون ملغم بسرقة البيانات او فتح الكاميرا الامامية، او ان هو ينزل ملف على الجهاز عشان الهاكرز يقدر عن بعد يعمل ريموتلي للجهاز دوت. يعني ريموتلي يتحكم فيه تحكم كامل. النهاردة عندنا أساليب كتيرة وتنوعت أساليب الفضول الرقمي والاحتيال الرقمي بشكل كبير جدا. أولا من خلال الروابط أو صور أو ملفات زي ملفات الوورد أو البي دي اف. تمام. أو ممكن يكون من خلال إحدى الأدوات على بعض المواقع أو لينكات موجودة داخل ملفات. نعم. المفروض هنا المستخدم يتوقع الحذر جيدا في التعامل مع أي شخص. ما نأمنش لأي شخص بنتعامل معاه على الإنترنت، لأن احنا ما نعرفش مين هو اللي ورا الشاشة. نعم. أو إيه هي أهدافه. ويمكن حضرتك شايفة الفترة اللي فاتت دي في حملات كتيرة جدا جدا جدا متنوعة عنها الدولة المصرية، وبنوه عنها دايما باستمرار عن الاختراقات اللي بتحصل والثغرات الأمنية. نعم. اللي موجودة. طيب هو بيقدر يوصل للمواطن إزاي أو للمستخدم إزاي؟ عن طريق ان هو يستهدفه رقميا وان هو يخلي عنده فضول. يعني احدث الطرق اللي موجودة حاليا هي رسائل مزيفة للمخالفات المرورية. تمام. رسالة مزيفة للمخالفات المرية، ان حضرتك رسالة وكأنها من ايجي بوست بالظبط، بس بتغير فيها حرف معين، تمام؟ فالمستخدم ما بيشوفهاش كويس، يعني ما بياخدش باله، هو بيقرأ ايجي بوست. بعد كده بتجيله نفس الصيغة اللي موجودة: عزيزي العميل كذا كذا، ارتكبت مخالفة في المكان الفلاني، لتسجيل المخالفة او لسداد المخالفة او لمعرفة بيانات المخالفة اضغط على الرابط. ما هو اساسا ما بيجيش منه اضغط على الرابط، هو في موقع انا اللي بذهب اليه خصيصا. بالظبط، هو بيبقى في برضه احيانا الرابط اللي هو فيه صوره المخالفه، بس هنا بيبقى حضرتك الصوره الرسميه للرساله اللي جايه من ايجي بوست بيبقى مكتوب فيها البيانات الاساسيه بتاعت المكان اللي حصلت فيه المخالفه ونوعيتها ورقم اللوحه المعدنيه بتاعتها، فيديني وهم ان انا ده اللينك السليم وادخل واحط باي بيانات. اللي انا بتكلم عليه اللي هو فيه رقم اللوحه المعدنيه ونوع المخالفه، ده السليم. ان هنا الدوله عندها البيانات الاساسيه، انما الفيك ما بيجيش فيه ولا رقم اللوحه المعدنيه ولا المكان المحدد للمخالفه، ما بيجيش فيه بيانات. فاوتوماتيك المستخدم بيروح داخل دايس على طول عشان يشوف ايه اللي حصل. ففي ناس كتيره وقعت ضحايا في الجزئيه دي، نخلي بالنا منها. مفيش حاجة اسمها عروض مجانية وعروض ترويجية بتتوزع على الجروبات، تمام؟ الجروبات اللي بيجينا عليها ديت العروض المجانية، ويجي يقول ادخل على اللينك الفلاني عشان تحصل على نقط مش عارف ايه، لا لا لا الكلام ده كله كلام. طب يا دكتور دكتور محمد، مثلا يعني جاني لينك لاي شيء كان، وظيفه مثلا، عروض زي ما حضرتك بتقول، انا بمجرد ما دخلت على اللينك كده تم اختراق الجهاز، ولا لو وضعت بيانات او حطيت اي تفصيله عن ما يخصني على الجهاز؟ للاسف الشديد ان هو مجرد الدخول على اللينك في حد ذاته ده الخطر الكبير، لان مجرد دخول على اللينك، في لينكات مجرد دخول عليها بتجمع بيانات عن الجهاز من غير ما تاخد اي برميشن، يعني من غير ما تاخد اي موافقات من المستخدم. طيب هاجي لحضرتك، انا دلوقتي حدث عمليه الاحتيال، فهل في هناك صياغه قانونيه للحمايه او لاسترداد الحق بعد ان وقع النصب الالكتروني او الاحتيال الالكتروني؟ خلينا نتفق بس الاول يا فندم، ان ممكن يكون رابط جه لينا واحنا فتحناه فجمع بيانات او صور الشخص اللي موجود من الكاميرا الاماميه بتاعته. طب هل الشخص هيعرف؟ احيانا الشخص ما بيعرفش ان في حاجه حصلت زي كده، تمام؟ امتى بيعرف الشخص؟ لما بيتم ابتزازه بقى، لما بيتم استخدام دوت في الابتزاز، صوره اتصورت يتم ابتزازه بقى. هنا في الحاله دي لابد من اجراءات قانونيه قويه. تمام. ايه اللي يحصل؟ المستخدم المفروض ياخد سكرين شوت وفيديو ريكورد من اي حاجه حصلت ما بينه وما بين المبتز، تمام؟ ما يبلغش المبتز تماما ان هو هيعمل اي اجراء قانوني، تمام؟ عشان المبتز ما ياخدش اي احتياطات خاصه بيه. بعد كده بيبتدي يبلغ، لو هو سن صغير بيبتدي يبلغ حد من الاسره، لابد ان هو يبلغ حد من الاسره، والاسره لازم تتفهم ان ممكن يكون الموضوع دوت تثبت كارثه، فلازم تقف جنب الاطفال والشباب في الحالات اللي زي كده عشان ما يلجاوش لحد تاني يستغلهم. تمام. ويبتدي ياخد الاجراءات القانونيه من خلال جهاز مكافحه جرائم تقنيه المعلومات التابع لوزاره الداخليه. ويعني دي فرصه نستغلها ان احنا نعيد على وزاره الداخليه والساده الضباط، يعني بمناسبه عيد الشرطه كل عام وهم بخير، وكل عام ومصر كل بخير. عام ومصر كلها بخير يا رب يا كريم. ونبتدي ناخد الاجراءات القانونيه بالشكل دوت. تمام. انما الاهم من ده فندم، احنا مش عايزين نوصل للمرحله دي، فعشان ما نوصلش للمرحله دي نعمل ايه؟ توخي الحذر جيدا من الروابط المشبوهه، توخي الحذر من الدخول على مواقع غير امنه، عدم الاستجابه لاي عروض وهميه، اي عرض موجود هنلاقيه على الموقع الرسمي لهذه الشركات. يعني شركه واي مثلا عامله عرض، يعني انا استاذنك من غير ما ذكر اي اشاره، لا واي حاجة. واي فور اكزامبل يعني واي شركه واي عامله عرض، تمام؟ شركه واي اللي عامله عرض وشركه ايه عامله عرض برضو. انا عشان ابقى عارف شركه واي دي عامله عرض او ايه عامله عرض، اقدر من خلال الموقع الرسمي بتاعهم ادخل عليه. تمام. طيب خلينا نيجي على الدوله المصريه. في اجازه يوم كذا، اعرف منين؟ ما تداولش صور بتعلن ان في اجازه عن اي جهه من الجهات، لا بدخل على الموقع الرسمي الخاص بمجلس الوزراء، لو في اجازه بتنزل على الموقع الرسمي انفوجراف. تمام بالظبط كده تمام. هكذا لما يبقى في اي حاله من حالات الطوارئ بخصوص الامطار او سوء الاحوال الجويه للمحافظات ما تداولش هذه الصور برضو. إذن هو اللجوء للمواقع الموثوقة بها والأمنة، لكن الأهم يا دكتور اللي احنا استفدناه أيضا هو عدم الخضوع للأساليب النفسية اللي بيستغلها المحتلون الإلكترونيون لإقناع الضحية إن هم يضغطوا على الرابط أو يستغلوا الخوف أو الفضول إن احنا لا يعني نخطر آخرين بالمشكلة التي تمت. أشكرك دكتور محمد محسن رمضان مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية على هذه النصائح، شكرا جزيلا يا دكتور. العفو عندك، شكرا لحضرتك. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصري مصري مصري مصري، تحيا مصر. يا دعاء المؤمنين فجري بينور سنين، يا دعاء المؤمنين فجري بينور سنين، يا أحن من الحنين أم كل الإنسانيات، تقسم اللقمة الغنية العمل والرزق ليا. مصر مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر مصر مصر، تحيا مصر. أم فلاح هلي قادر يسقي كل الأرض حاضر، والغيطان تطرح بنادر، أمي فنان هلي راسي عقد لولي وسني باسم، قلبي أخضر في مواسم. مصري مصري تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. مصري مصري مصري مصري، تحيا مصر. أمي أب طلها البواسل والأمل للفجر واصل، أمي أبطلها البواسل والأمل للفجر واصل، ينطلق يثبت يواصل أمي أولادها الملاح في المعارك والسلاح، سينا حي على الفلاح. مصري مصري تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. مصري مصري مصري مصري، تحيا مصر. حين يحتفل العالم بالتعليم تتحدث مصر بلغة حضارتها. في اليوم الدولي للتعليم 24 من يناير تسهم المتاحف المصرية للآثار في الاحتفال بعرض قطع أثرية مميزة تؤكد أن تقدير العلم كان راسخا في وجدان المصري القديم. العلم قيمة إنسانية والتاريخ شاهد عليها. الساعة الآن 8:30. هنا القاهرة، موضوع همسة النهاردة ورد من سكان شارع الجلاء والمناطق المجاورة بمدينة المنصورة، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التموين وإلى السيد الفاضل محافظ الدقهلية وإلى السادة المسؤولين في شعبة مخابز الدقهلية. بيقولوا فيها: شكوتنا حضرات مش من نقص عيش، احنا جايين نبلغ عن مهزلة بتحصل عيني عينك في مخابز المنصورة، مخبز مساكن الجلاء ومخبز الضرايب اللي جنب مستشفى الصدر وغيرها. يا حضرات، الأفران دي يا فندم بقت ملك لتجار السوق السوداء مش للمواطنين. عندك يا ست مهزلة وسوق سودة. لا لا لا لا، ده كلام كبير قوي، وانا لا يمكن اسيبه يعدي كده ويمر مرور الكرام. وبعدين المنصورة دي للي ما يعرفش دي حاروس النيل. أيوة. والمخابز فيها شغالة زي الساعة. انت بس بقى اللي شكلك خلق دي كده ومش عايز تقفي في الطابور. ايه ده الطابور ايه يا بيه؟ الطابور ده للناس الغلابة اللي بيقعدوا بالساعات، انما التجار بياخدوا نصيب الأسد من الحصة جهارا نهارا. أصحاب الأفران بالتعاون مع العاملين بقوا بيتاجروا في العيش وبيبعوه في السوق السودة، ده غير كمية البطاقات اللي متجمعة جوه المخبز وبيتم ضربها عشان أصحابها بيتاجروا بلقمة عيشنا. لا وألف لا كمان. يا ستي انت فاهمة غلط، البطاقات دي أمانة. أيوة أمانة عند صاحب المخبز، يمكن الناس سايباها عشان توفر وقت، وإحنا بقى كمان عندنا رقابة وتموين بيمروا كل يوم ومحدش شاف اللي انت بتقولي عليه ده. وبعدين يا ست انت جاية تتهمي ناس شقيانة من غير دليل مادي وملموس. دليل؟ الدليل هو الخناقات والضرب اللي بتحصل كل يوم قدام الفرن بين المواطنين المقهورين. الدليل هو تكدس الناس والذل اللي بنشوفه عشان ناخد رغيف عيش بكرامة. المواطن المسكين بيتحرم من حقه، والتاجر بياخد الأكياس جاهزة من باب الخلفي. يرضي مين ده؟ يرضي مين طمع وجشع أصحاب المخابز دول؟ لا تفهم غلط خالص. مفيش زحمة قدام الفرن بالذات، الدنيا زحمة بوجه عام عشان المنصورة بلد كبير. لكن اطمني. اي والله العظيم لازم تطمني، ولو عندك شكوى رسميه برقم البطاقه التموينيه قدميها، واحنا بقى نبعت لجنه تفتيش فورا، بس لما الجدول يسمح. وطمني خالص، العيش موجود ومحدش بيموت من الجوع. واحنا مش هنستنى لجنه تنزل تفتش حين ميسره، احنا بنطالب بالضرب من يد من حديد على ايد كل فاسد. بنناشد السيد المحافظ والسيد وزير التموين يتحروا فورا عن المخابز دي بالاسم. احنا عايزين حقنا وصلنا بكرامة، مش تجارة في قوت الغلابة. ارحموا المواطن الغلبان. اترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان. يعني ايه شرطة بلدنا؟ هأكد تاني ومن جديد، الشرطة يعني أمن ليه وليك، أمن وطن من غير مأساس. الشرطة يعني عهد بادي بالقسم، إننا شرطة وشعب، همنا مصر الحبيبة أمنا تفضل كده ست البلد. يا مصر بكل صعب عدى عليكي، وقف ورد عمري ليكي وعمري ما خف. الست من اللي عالي ترابك عند جالي وقول تاني وتاني يا مصر ليكي دايما مخلصين. صباح الخير على موجتنا 107.4 FM و 819 AM. البرنامج العام أصل الرد. صباح الخير. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. الإعداد والتقديم جيهان طلعت. عزيزي المستمع، صباح الخير. من عناوين جرائدنا النهاردة: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى برقيات تهنئة من كبار رجال الدولة بمناسبة الذكرى 74 لعيد الشرطة والذكرى 15 لثورة 25 من يناير. توفير السلع بكميات كبيرة وجودة عالية وتخفيضات 35%، انطلاق معارض أهلا رمضان الشهر القادم. وزارة التموين تؤكد أن المخزون الاستراتيجي من السكر مؤمن ويغطي احتياجات السوق لأكثر من 10 أشهر. احتياط اللحوم الطازجة يكفي 7 أشهر والدواجن والزيوت 5 أشهر. فرص عمل للمرشدين السياحيين بمتحف الحضارة. ووزارة العمل تؤكد استمرار إتاحة أكثر من 7000 فرصة عمل في 12 محافظة. وزارة التضامن الاجتماعي تنتهي من تلقي طلبات مسابقة الأم المثالية 2026. والتأمين الصحي الشامل تعلن قائمة خدمات الصحة النفسية المقدمة للمنتفعين. تسمع على موجاتنا. لعشاق الدراما الإذاعية، أنتم على موعد في 5:15 مساء مع أحداث الحلقات المسلسلة شلبي فوق السحاب، الإخراج عبد دياب. ونعود إلى الدراما الإذاعية في 7:15 مع أحداث الحلقات المسلسلة التنظيم السري، إخراج صفي الدين حسن. 9:15 ينفرج الستار عن مسرح المنوعات، الإخراج تامر شحاتة. 1 كتاب عربي علم العالم، موعده 11:30 من سهرة الليلة، وقبل انتصاف الليل بربع ساعة نسهر مع فاطمة عمر وليل الطرب. حياتي من مذكراتي، الموعد 2:45 صباحا، وفي 2:05 صباحا نلتقي مع سعد عطية وحكاية جديدة من حكايات أدبية. الثانية وخمس دقائق صباحا نعود إلى الدراما الإذاعية ونلتقي مع سهرة مهمة حرجة، إخراج علي عبد العال. سهرة سعيدة عبر موجتنا. جولة صباحية. تكشف هيئة النقل العام بالقاهرة عن إطلاق منظومة التحصيل الإلكتروني المسبق لتعرفة الركوب بعدد 300 أوتوبيس للنقل العام كمرحلة أولى بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربية، وذلك من خلال تطبيق طوالي مما يسهم في تحقيق الشمول المالي وإنهاء التعامل النقدي إلى جانب ضمان عدالة تسعير الرحلة وفق عدد المحطات التي قطعها المواطن. وتشير هيئة النقل العام إلى أنه سيتم الانتهاء من تعميم المنظومة بالكامل لتشمل 1800 أوتوبيس تابعة لها أواخر العام القادم. حددت وزارة التضامن الاجتماعي الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة، ومنها أن يكون المتقدم مصري الجنسية ودخله غير كاف لتغطية احتياجاته الأساسية، وكذلك ألا يكون مستفيدا من برامج دعم أخرى مشابهة. وتشير الوزارة إلى أهم المستندات المطلوبة ومنها صورة بطاقة الرقم القومي سارية بالإضافة إلى قسيمة الزواج أو الطلاق لإثبات الحالة الاجتماعية إلى جانب شهادة طبية في حالة وجود إعاقة. تعلن وزارة العمل عن توفير 6500 فرصة عمل جديدة في 63 شركة قطاع خاص بعشر محافظات في عدد من التخصصات والمهن، من بينها فرص مخصصة لذوي الهمم برواتب مجزية. وتؤكد الوزارة استمرار التقديم حتى نهاية الشهر القادم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن التقديم مباشرة من خلال بيانات الشركة أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت. يتيح المجلس الأعلى للجامعات التقدم إلكترونيا للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية للمشاركة في مسابقة أفضل جامعة للأنشطة الطلابية للعام الحالي، وذلك حتى نهاية شهر يوليو القادم، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية خلال شهر سبتمبر القادم. ترتكز المسابقة على عدة معايير للتقييم من أبرزها التخطيط وتنمية الموارد وكذلك تطوير القدرات، فضلا عن الابتكار والتميز العلمي وريادة الأعمال. تعلن وزارة التموين أن المخزون الاستراتيجي من السكر مؤمن ويغطي احتياجات السوق لأكثر من 10 أشهر، وتشير إلى استقرار أسعار السكر في السوق المحلية خلال الفترة الحالية، حيث تتراوح ما بين 24 و 28 جنيها للكيلو، بما يعكس نجاح السياسات الحكومية في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة. يواصل قطاع المعاهد الأزهرية تسجيل استمارات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي إلى جانب شهادات القراءات والبعوث الإسلامية للعام الدراسي الحالي، وذلك حتى 11 من فبراير القادم من خلال الرابط المخصص لهذا الغرض عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، على أن يكون يوم 15 من فبراير آخر موعد لتلقي طلبات التقدم للامتحان من الخارج. تتيح حاليا النيابة العامة خدمة الاستعلام إلكترونيا عن مخالفات المرور للعام الحالي وتقديم التظلمات عليها من خلال موقع بوابة المرور باستخدام رقم الرخصة أو إدخال الحروف الموجودة على لوحة السيارة، كما توفر إمكانية سداد قيمة المخالفات إلكترونيا أيضا عبر الموقع المذكور، إلى جانب الدفع باستخدام الفيزا أو الماستر كارد أو عن طريق مكاتب البريد أو البنوك. وإلى أخبار الرياضة. بايرن ميونخ يسعى للاقتراب خطوة جديدة من لقب الدوري الألماني ضد أوكسبورغ. الزمالك يعلن قيد 5 ناشئين في القائمة الأفريقية. تريزيجيه مع الأهلي يساوي 9 أهداف منها 5 بالرأس في فيلم عودة الابن المتألق. منتخب مصر لكرة اليد يواجه أوغندا في ختام دور المجموعات بأمم أفريقيا. والترجي يسعى لمصالحة جماهيره أمام سيمبا في دوري أبطال أفريقيا. انتهت مستمعينا الأعزاء جولتنا مع الأخبار الخفيفة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لكم وشكرا لزميلي مهندس الصوت أحمد محروس. أخبار خفيفة.